فصل في النشوز. نشوزها عصيانها إياه فيما عليها افترض الإله، وليعظ زوجة إن منها يصب أمارة له كإن لم تستجب أو تستجب له مع تبرم مخوفا لها من المآثم، وليهجرن ما يشاء المضجع إذا أصرت على أن ترتدعا، وليهجرن ثلاثا الكلام فالضرب للمبرح اختتاما.